من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. فارس هذه الحلقة صديقي المستمع واحد من رواد الموسيقى العربية الذي خدم الفن في فروعه المختلفة وشتى مجالاته، هو الموسيقار المعلم محمد الأصبجي الذي نحتفل بمرور 50 عاما على غيابه، فقد فارق دنيانا في اليوم 25 من شهر مارس عام 1966. عاش محمد الأصبجي سنواته الأولى في رحاب الفن، فقد كان والده الشيخ علي الأصبجي ملحنا ومغنيا معروفا وصديقا لأساطين الفن في القرن 19 أمثال الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان والشيخ يوسف المنيلاوي والشيخ أبو العلا محمد. وكان محمد الأصبجي يستمع لهؤلاء الأقطاب، فسيطر عليه حب الفن وإن لم يتخلى عن مواصلة تعليمه إلى جانب تنمية مواهبه الفنية. وقد آثر الفن على مهنة التدريس فاستقال ليتفرغ له، واتجه إلى التلحين، فكانت ألحانه الأولى مجموعة من الموشحات والأدوار التي سار فيها على نهج الأقدمين. ونستمع من هذه الألحان الأولى إلى دور القلب طاوع عيوني وصبح أسيرك، وهو أحد الأدوار 13 التي لحنها الأصبجي وغناها كل من زكي مراد وتوحيدة ومحمد نور ومحمد نديم والشيخ أمين حسنين. وهذا الدور هو أحد الأدوار 10 التي نظم كلماتها محمد الأصبجي بنفسه، مع دور القلب طاوع عيوني ويغنيه المطرب محمد نديم مقام حجاز كار. وبس خايف روحي يا حبك علمتني ازاي احبك علمتني ازاي احبك علمتني ازاي احبك ليه بس خايف ليه بس خايف تبدل وفعلك بهاجرك وادي انت شايف في منتصف العشرينيات بدأت مواهب محمد الأصبجي تتفتح وتتأصل، والتقى بصاحبة الموهبة الجديدة والصوت اللامع أم كلثوم، فوجد في معدنه الصافي ما يحقق أفكاره الموسيقية. وكان الأصبجي عازف العود في تخت أم كلثوم مع محمد العقاد الكبير على القانون، وسامي الشوى على الكمان، ومحمود رحمي على الإيقاع. وعهدت أم كلثوم إلى الأصبجي بتلحين 10 أغنيات لشاعر الشباب أحمد رامي، ثم غنت من ألحانه مجموعة من الطقطيق، نستمع منها إلى هذه الطقطوقة: محتار يا ناس فد الغرام بين الرضا وبين الخصام. كلمات أحمد رامي، مقام شوري. ويلاحظ أن صوت الشيخ زكريا أحمد يبدو واضحا بين أصوات المذهبجية. مفطر يا ناس في دي تولى الأصبجي العديد من المطربين والمطربات بالإرشاد والنصح والتوجيه، منهم فتحية أحمد وحياة محمد ونجاة علي وليلى مراد، وكان يخصهن بألحانه المتطورة التي تجمع بين التعبير والتطريب. ومن الفنانة ليلى مراد نستمع إلى هذه الطقطوقة: يا ريتني أنسى الحب يا ريت، وإن عدت أكون على روحي جنيت. Thank you. كانت القصيدة من القوالب الغنائية التي أولاها محمد الأصبجي اهتمامه وعنايته، ولعلنا نذكر له بكل الخير قصيدة إن حالي في هواها عجب، التي لحنها لكوكب الشرق أم كلثوم ونهج فيها نهجا حديثا، كما نذكر له القصيدة الرائعة التي قدمها في فيلم ليلى بنت الصحراء وغناها الفنان إبراهيم حمودة والفنانة حياة محمد، وسجلتها من بعدهما الفنانة أسمهان على اسطوانات، فقد بلغ الأصبجي قمة الإبداع في تلحينها. لنستمع معا إلى قصيدة ليت للبراق عينا فترى ما ألاقيه من بلاء وعنا، مقام رست، غناء أسمهان. Thank you.